في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. خليلي ما بال المطايا كأنما نراها على الأدبار بالقوم تنكس، وقد قطعت أعناقهن صبابة، فأنفسنا مما يلاقين شخص، وقد أتعب الحادي سراهن وانتحى لهن، فما يألو عجول مقلص. يزدن بنا قربا فيزداد شوقنا، إذا زاد طول العهد والبعد ينقص. يا برق أبرق من قريبة مستكفا لي نشاص، ذا هيد بن دان يحن إلى مناصفه قلاص، جون تخد سيوله في الأرض منساحا فراس. أمت غداة رحيلها والبين ذو شرك شصاص، فبدت ترائب شادن ومكرس فيه عقاص، وأغرك الإغريض عذب لا يغيره انتقاص. فلا وأبيك ما صوت الغواني ولا شرب التي هي كالفصوص، أردت برحلتي وأريد حظا ولا أكل الدجاج ولا الخبيص. قميص ما يفارقني حياتي، أنيس في المقام وفي الشخوص. أصبح القلب مهيضا، رجع الحب غريضا، وأجد الشوق وهنا أن رأى وجها وميضا، ثم بات الركب نواما ولم يطعم غموضا. ذاك من هند قديما ودع القلب المهيضا، إذ تبدت لي فأبدت واضح اللون محيطا، وعذاب الطعم غرا كأقاح الرمل بيضا، أرسلت سرا إلينا وثنت رجعا خفيضا. أنت لبث لي إلى أن نلبس الليل العريضا، وكأن الشهد والإسفنط والماء الفضيضة باشر الأنياب منها بعدما ذقت غموضا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وحسام الدين مصطفى الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.